سؤال متعلق في نفس الشيء، بالنسبة هل تجب فيهم الزكاة؟ ما داموا صغارا لا، ما داموا صغار لا تجب. أي نعم، بارك الله أما فيك. إذا بلغوا سن التكليف فبلى. نعم، يعني هذا المال يبقى كما هو، أي نعم، لا يمس. بارك الله فيكم أي الشيخ، نعم، أهلا وسهلا. ما أفهم في البلدية عندكم في ألمانيا، اذكر لي الصورة. هي في البلدية في ألمانيا تزوجنا المقيم في ألمانيا بدون الزواج الحلال. لا تعيد السؤال، كم مرة تعيد السؤال؟ أهلا أني أهلا مرحبا أهلا بكم. أهلا كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. معي واحد تقدر له؟ كيف؟ معي واحد تقدر له؟ اتفضل. شغلوا الضوء هذا ضوء؟ ان شاء الله. نعم. وعليكم السلام. تتعادل من الجزائر. يا شيخ أنت لا تفصح، لا تبين كيف تسكنون في دار واحدة وكل منكم يطبخ لنفسه. أدموا يا أخوانا، أدموا. ألو شيخ يا شيخ الله يهديك.